للمثل بنات محلاها نايجات، طلت للمثل بنات خمسة وخميس عليها عالحنة اللي في ديها، خمسة وخميس عليها عالحنة اللي في ديها، عالفرح اللي موديها زغروطة يا لبنات بارك الله غيشات. عروسة تقول القمرة وعريسك قد وهرة، يا عروسة تقول القمرة وعريسك قد وهرة، محلاكي وسط الصغرى والدنيا ضوات زناك، الليلة بدات العشرة في دار العز تبات، خمسة وخميس عليها عالحنة اللي في ديها عالفرح اللي مواتيها زغروطة يا لبنات تبارك الله غالي جات. لمي ما يا فرحتها فرحانة لبنيتها، لمي ما يا فرحتها فرحانة لبنيتها، خالتها يا عمتها يا كل الحفالات، زغروطة على ميمتها جابت لي المثل بنات، خمسة وخميس عليها عالحنة اللي في ديها عالفرح اللي مواتيها زغروطة يا لبنات تبارك الله يا نجات. يمي ما يا الحنينة مي مثل عزيز علينا، يمي ما يا الحنينة مي مثل عزيز علينا، فرحنا لك وحنا جينا للي جابت وضمات، جابت الفرح بينا هو وللت لبنات، خمسة وخميس عليها عالحنة اللي في ديها عالفرح اللي مواتيها زغروطة يا لبنات تبارك الله يا نجات. بابا هاوي هو قلب كبير حنين، وين بابا هاوي هو قلب كبير حنين، هوينا زاهي العين يسمع في البنايات، زاهي زهو سلطين فرحة للمثل بنات، خمسة وخميس عليها عالحنة اللي في ديها عالفرح اللي مواتيها زغروطة يا لبنات تبارك الله نجات. في وسط أصحابك يا عريس بين حبابك، وانت في وسط أصحابك يا عريس بين حبابك، وين اللي ولدت وجابك باباك عزيز الذات، تفرح ويصون شبابك يدعي في كل صلاة، خمسة وخميس عليها عالحنة اللي في ديها عالفرح اللي مواتيها زغروطة يا لبنات تبارك الله نجات. محلاها هالتصديرة في ليلة فرح كبيرة، محلاها هالتصديرة في ليلة فرح كبيرة، تصويرة ورا تصويرة ليلة بالنور بوات، شرانة فرح كثيرة فرحتكم يا لبنان، خمسة وخميس عليها عالحنة اللي في ديها عالفرح اللي مواتيها زغروطة يا لبنان تبارك الله نجات.